نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، ويسرنا أن نعرض أسئلتكم التي وصلت إلى البرنامج على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق والخير والسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء. وأذكركم أيها الإخوة أننا نستقبل رسائلكم النصية على الجوال رقم 011-442-5418. بداية، بارك الله فيكم، هذا يسأل عن تفسير لهذه الآية: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، من سورة الشعراء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه الآية قد جاءت في سورة الشعراء في سياق كلام أبينا إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام، حيث توجه إلى ربه جل وعلا بعدد من الدعوات لتكون سبب خير له في الدنيا والآخرة. وذلك أنه في هذه الآيات قد دعا ربه وتوسل إليه سبحانه وتعالى بعدد من التوسلات، وطلب من ربه جل وعلا عددا من الطلبات، ومن ذلك أنه دعا أن يكون له لسان صدق في الآخرين، أي أنه طلب من الله جل وعلا أن يثنى عليه بالخير إلى آخر الدهر وإلى قيام الساعة، بأن ينسب له الفضل وبالتالي يدعى له ويسار على طريقته في الحق. فاستجاب الله عز وجل لدعائه، وكان ذلك من أسباب بقاء ذكره عليه السلام. وهذه الآية قد جاءت في سياق مقارنة إبراهيم عليه السلام بين معبوده ومعبود قومه الذين كانوا يعبدون الأصنام، حيث قال لهم: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ثم ذكر شيئا من صفات الله جل وعلا، فقال: الذي خلقني فهو يهدين، كما انفرد الله بخلق العباد فهو الذي يهديهم. ثم قال: والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وبالتالي كأنه يذكر العباد بتوجههم إلى الله جل وعلا، ثم توجه إلى الله بدعوات، فقال في أولها: رب هب لي حكما، أي علما كثيرا، وألحقني بالصالحين، أي اجعلني أسير على طريقتي الأنبياء والعباد الصالحين السابقين. ثم قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. والآخرين يعني من تأخر زمانهم. ولذلك استجاب الله جل وعلا، فلا زال أبونا إبراهيم عليه السلام محبوبا مقبولا عند الناس بطوائفهم كلها، فكل ينظر إليه نظرة التقدير والتبجيل من سائر الديانات، فلا زال معظما مثنى عليه في جميع الملل وفي كل الأوقات. ولذا قال تعالى: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ثم دعا ربه بعد ذلك بأن يجعله من أهل الجنة، فقال: واجعلني من ورثة جنة النعيم. ثم دعا بعدد من الدعوات. نعم، بارك الله فيكم. انتقل إلى سائل آخر يسأل عن صحة هذا الحديث عن ابن عمر قال: من قال دبر كل صلاة إذا أخذ مضجعه الله أكبر كبيرة عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات ثلاثا ولا إله إلا الله مثل ذلك، كنا له في قبره نورا وعلى الجسر نورا وعلى الصراط نورا حتى يدخلنه الجنة أو يدخل الجنة. يحرص المؤمن على أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أذكاره التي يقولها، حرصا على أن تكون ألفاظه سليمة من مخالفة الشرع، وحرصا على أن يكون من المقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أعلم أصلا لمثل هذا اللفظ، وإن كان قد ورد لبعض ألفاظه شواهد ودلائل، فمن ذلك ما ورد في حديث ابن عمر قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. وهكذا جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه. وهذا الحديث قد ورد في السنن، سنن أبي داود، وإن كان بعض أهل العلم قد تكلم في إسناده وقدح في أحد رواته. نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الآخر يقول: ما هو علاج الفتور في العبادات؟ تنتاب النفس البشرية عدد من المؤثرات، فمرة تنشطها على الخير ومرة تثبطها عن طرائق الهدى وسبل الخير. ولذلك على الإنسان أن يحرص على معالجة نفسه بحيث يبعد عنها الفتور الذي قد يعتريها. ولعلي أذكر هنا عددا من الأسباب التي تجعل الإنسان نشيطا في عبادته لربه سبحانه وتعالى مقبلا عليها. فأول ذلك أن يحرص الإنسان على تنظيم أوقاته، فيجعل لكل وقت من أوقاته عبادة تناسب ذلك الوقت، بحيث يكون ما يقوم به من العبادات متسقا منظما سائرا فيه على طريقة واحدة. وأما الوصية الثانية فهو أن ينوع الإنسان بين عباداته، بحيث يجعل هذه العبادات شاملة لكل مجالات حياته، فهناك عبادات فعلية، وهناك عبادات قولية، وهناك عبادات مالية. والعبادات الفعلية على أنواع، وبالتالي ينوع بين هذه العبادات ليبعد عن نفسه ما قد يأتيها من ملل أو سآمة أو فتور. والأمر الثالث أن يختار الإنسان من العبادات ما يتناسب مع نشاط نفسه، فإن بعض النفوس قد تنشط في الصلاة بينما نجد نفوسا أخرى تنشط في طلب العلم، وأخرى تنشط في زيارة الأقارب والأرحام. وهكذا يحرص الإنسان على أن يختار من العبادات ما يتناسب مع نفسه. وأما الوصية الأخرى فهي أن يقلب الإنسان حياته كلها لتكون عبادة وطاعة لله جل وعلا بواسطة نية التقرب لرب العالمين. فمتى جعل الإنسان جميع أجزاء حياته وسائل لطاعة الله وأسبابا مقوية على أنواع العبادات، كانت قربات يتقرب بها الإنسان إلى ربه. ومن أمثلة ذلك أن الإنسان عند منامه ينبغي به أن ينوي بهذا المنام أن يقوي بدنه على طاعة الله جل وعلا، وأن يتمكن من أداء فرائضه كصلاة الفجر أو صلاة الليل، وبالتالي يكون مأجورا على كل لحظة من لحظات منامه. وهكذا يحرص أن يتقرب إلى الله جل وعلا بنية تقوية البدن في مطعمه ومشربه، وهكذا ينوي بزياراته وبمقابلته للآخرين وبحسن تعامله وبطيب منطقه أن يرضي الله جل وعلا، فإن الله قد أمره بمثل هذه الأفعال. إذا تنظف الإنسان نوى بهذا التنظف التقرب لله، وإذا اختار أحسن الثياب اختار ما يكون جميلا مناسبا، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، كما ورد في الصحيح. قد ورد في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه. وهكذا ينوي الإنسان بجميع أجزاء حياته أن تكون موافقة لشرع الله ولما أمر الله به، فيكون الإنسان مأجورا مثابا. وقد قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فمتى نوى الإنسان بجميع أعماله أن تكون قربة وعبادة كان مأجورا على ذلك. وهكذا فيما يتعلق بنفقاته، سواء ما ينفقه على نفسه أو ما ينفقه على أهل بيته من زوجة وولد أو من قرابة، فإنه متى نوى بذلك القربة لله كان مأجورا مثابا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في في امرأتك. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم نفقة الرجل على أهل بيته يحتسبها هي له صدقة. أحسن الله إليكم. والسائل يقول نحن مجموعة نذهب للصلاة على الجنازة في مسجد الجنائز من خلف الباب في مكانه المعد للصلاة قبل صلاة الإمام، مع أننا نرى مع فتحة الباب الصغيرة في الباب، هل يصح عملنا هذا ثم نخرج من المسجد؟ الصلاة على الجنازة من الأعمال الصالحة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى على جنازة كتب له أجر قيراط، وقد مثل القيراط بالجبل العظيم. ومن هنا فإن المؤمنين يحرصون على أداء صلاة الجنازة ليحصلوا على الأجر والثواب. والجنائز التي تكون في المساجد دخلت تحت ولاية من يكون له أمر ونهي في ذلك المسجد، وبالتالي لا يتصرف فيها بشيء من التصرفات إلا بما يأذن به أهل ذلك المسجد، ومن ثم فيرجع إلى إمام المسجد في مثل هذه التصرفات. ومن المعلوم أن الجنازة تكون أمام المصلين حال صلاتهم، أما وضعها في جهة أخرى غير جهة القبلة فلم نعهد هذا في شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بارك الله فيكم. إذا قال الإمام أو المنفرد في الصلاة بدل سمع الله لمن حمده قال الله أكبر خطأ، هل له سجود سهو؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، والأرجح من القولين عدم وجود السجود السهوي في هذه الحال، وذلك لأن سجود السهو إما أن يكون للزيادة أو نقص أو شك، وليس في ذلك شيء منها. والخطأ في هذا اللفظ إن تذكره الإنسان قريبا أتى باللفظ المشروع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فإذا أخطأ وكان قد تذكر قريبا أتى باللفظ المشروع من لفظ التسميع، وإذا كان وراءه مصلون فإنهم يذكرونه باللفظ الوارد شرعا. نعم بارك الله فيكم. يقول السائل أحيانا أسمع بعض الشباب وهو يستهزئ بالأذان، ما حكم ذلك؟ إذا سمع الإنسان من يستهزئ بالأذان فعليه أن ينصحه وأن يبين له سوء فعله وأن يذكره بما ذكر الله جل وعلا من حال المنافقين والمشركين الذين يستهزئون بشيء من شعائر دين الله جل وعلا. فإن العبد المؤمن يعلم أن هذا الأذان أقيم لذكر الله سبحانه وتعالى، ومن هذا المنطلق فإنه يتقرب إلى الله جل وعلا بأن يكون معظبا لهذا الأذان حريصا على إجلاله وإنزاله في المكان اللائق به. فإن المشروع عند سماع الأذان أن يردد المؤمن ما سمعه من ألفاظ الأذان، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فهذا هو المشروع. وأما فعل أهل النفاق ومن لا يقدرون العواقب فإنه يخشى على الإنسان منه، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم على ما قدمتم. بارك الله فيك ونشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، لا حرمك الله الأجر. كما أسأل الله جل وعلا لفريق العمل معنا توفيقا وسعادة، وأسأله جل وعلا للمستمعين والسائلين أن يرزقهم الله العلم النافع وأن يملأ قلوبهم من التقوى والإيمان. كما أسأله جل وعلا لعموم المسلمين أن يجمع كلمتهم على الحق وأن يؤلف ذات بينهم وأن يسلمهم في نفوسهم ودمائهم وأموالهم وأولادهم وسائر أحوالهم. كما أسأله جل وعلا أن يرد من يكيد الإسلام والمسلمين برد كيدهم وعدم تمكينهم من فعل مرادهم. وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.